Book 2 55 Arbeiten العمل Was machen Sie beruflich? ما هي وظيفتك؟ ما هي وظيفتك؟ Mein Mann ist Arzt von Beruf. وظيفة زوجي طبيب. وظيفة زوجي طبيب. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Bald bekommen wir Rente. قريبا سنتقاعد. قريبا سنتقاعد. Aber die Steuern sind hoch. لكن الضرائب مرتفعة. لكن الضرائب مرتفعة. Und die Krankenversicherung ist hoch. والتأمين الصحي مكلف. والتأمين الصحي مكلف. Was willst du einmal werden? ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Ich möchte Ingenieur werden. أريد أن أصبح مهندسا. أريد أن أصبح مهندسا. Ich will an der Universität studieren. أريد أن أدرس في الجامعة. أريد أن أدرس في الجامعة. Ich bin Praktikant. أنا طالب متدرب. أنا طالب متدرب. Ich verdiene nicht viel. لا أكسب الكثير. لا أكسب الكثير. Ich mache ein Praktikum im Ausland. أنا أتدرب خارج البلاد. أنا أتدرب خارج البلد. Das ist mein Chef. هذا هو رئيسي في العمل. هذا هو رئيسي في العمل. Ich habe nette Kollegen. لدي زملاء لطفاء. لدي زملاء لطفاء. Mittags gehen wir immer in die Kantine. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Ich suche eine Stelle. أبحث عن وظيفة. أبحث عن وظيفة. Ich bin schon ein Jahr arbeitslos. صار لي عام عاطل عن العمل. صار لي عام عاطل عن العمل. In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.